السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. سائلة تقول إنها اختلعت من زوجها وسجلت بذلك وثيقة عند المأذون، وفي هذه الوثيقة أنه لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وإذنها، هذا مضمون كلامها. ثم بعد أن قاربت العدة على الانقضاء اتصل بها في الهاتف فقال قد راجعتك، هل هذه تعتبر مراجعة؟ أقول بالله التوفيق لا تعتبر هذه مراجعة، فإن قوله لها وهي مختلعة منه راجعتك لا قيمة له لأنها ليست له بزوجة آنذاك، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل يقول السلام عليكم. تفضل. أنا محمود الزوئي. تفضل يا محمود. الله بارك الله فيك يا شيخنا. أنا عايز أفصل يا شيخنا عن قول الله الاستغفار، الآية الاستغفار اللي تجلب الرزق والمال والاستغفار اللي تجلب القوة، فهل نعم. الآية استغفر الله أو استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله الرزق والمال والماء واستغفر الله وأتوب إليه لزقكم قوتكم إلى قوتكم معي يا شيخ؟ أي يعني أنت تقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، فتفهم أنت من ذلك أن كلمة أستغفر الله سبب في سعة الأرزاق وسبب في الرزق بالذرية والبنين، ثم تفهم من قوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة إلى قوتكم، أن الاستغفار أستغفر الله وأتوب إليه يجلب متاعا حسنا وقوة في البدن، كذا تفهم أنت، ولكن الأمر أوسع من ذلك، فكلمة أستغفر الله حقا من قلبه كلمة أستغفر الله سبب في العافية أيضا، وكذا كلمة أستغفر الله وأتوب إليه سبب في الرزق أيضا، وكلها صيغ متنوعة من صيغ الاستغفار، فيجوز لك أن تقول أستغفر الله، ويجوز أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه، ويجوز أن تقول رب اغفر لي، ويجوز أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كل هذه وغيرها صيغ من صيغ الاستغفار، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي سؤال حضرتك، في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن السجود يكون على سبعة أعظم، الجبهة والأنف معا والكفين والركبتين وأطراف القدمين، فهل من لا يغص عقبيه؟ أنت عفوا أنت زدت في الحديث ما ليس منه، ذكرت الجبهة والأنف معا، ليس في الحديث ذكر الأنف، الحديث فيه الجبهة واليدان والقدمان والركبتان، أما ذكر الأنف تفسير من بعض الرواة تفسير طاووس، لما قال الجبهة أشار طاووس إلى جبهته وأنفه، أشار طاووس إلى جبهته وأنفه، فهذا فهم طاووس، لكن غير طاووس قالوا الجبهة هذه فقط، ومن ثم فذهب جمهور العلماء إلى أن الذي يصلي ويسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف أن صلاته تصح. نعم قد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الصلاة، لكنهم استدلوا بأدلة ضعيفة، منها حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض، وهذا لا يصح، وإشارة طاووس في تفسيره للجبهة أنها الجبهة والأنف من كلام طاووس ليس من كلام الرسول، فالذي عليه الجمهور من العلماء أن المصلي إذا صلى وسجد على الجبهة دون الأنف أن الصلاة تصح، وإن كان الأولى أن تمس الأنف الأرض والله أعلم الأولى، لكن ليس إلزاما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أحبك في الله أشكركم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نسأل حضرتك على هل العزاء صحيح على التربة فقط؟ ده السؤال الأول. نعم. وهل العزاء على التربة فقط عند التربة فقط؟ عند القبر يعني. تربة دي غير صحيح أن تطلق على القبر التربة. نعم. السؤال الثاني، هل ما هو أجر التعزية؟ هل ورد نص بأجر التعزية؟ وجزاك الله كل شيء. وجزاك. العزاء لا يقتصر فيه على العزاء عند القبر، جائز أن تعزي الشخص الذي مات له ميت في أي مكان، في الطريق، عند القبر، في البيت، في العمل، في الهاتف، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، والأمر في ذلك واسع، وبالله تعالى التوفيق. أما هل ورد حديث يحدد أجر التعزية كم هو؟ لم يرد حديث فيما علمت في تعيين أجر المعزي حديث ثابت، لم يرد. نعم ورد حديث من عز مصابا فله مثل أجره، لكنه لا يصح. لكن على العموم المعزي مأجور بمواساته لإخوانه المسلمين، والمعزية من النساء مأجورة لتعزيتها للمسلمات، ولكن كم قدر هذا الأجر أمر موكول إلى الله. هذا وأنوه على أمر، أن بعض المنادين للصلاة على الجنازة يقولون ولا عزاء للسيدات، وهذه الكلمة لا أعلم لها أصلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فكما أن الرجال يحتاجون إلى تعزية ومواساة، فالنسوة كذلك يحتاجن إلى تعزية ومواساة. فمنادات المنادي ولا عزاء للسيدات لا أعلم لها أصلا، إلا إذا كانت النسوة يندبن ويخرج عن الشريعة، يخرجن على الشريعة، فمنعهن من الخروج عن الشريعة مطلب، والله أعلم. أما التعزية فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ، زي حضرتك. الله يبارك فيك، تفضل. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز أن الإنسان مثلا يدعي لحد قريب ولا حاجة، أو حتى لأهل المقابر، يقول اللهم أدخلهم الجنة دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب أو عتاب؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، هل ممكن واحد يقول يا رب أي واحد أنا سببته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة مني؟ السؤال الثالث، في عندنا المسجد فيه أجزاء من القرآن، الجزء الأول والجزء الثاني مفرقة، بس ما حدش بيقرأ فيهم، فهل ممكن الأولاد في الكتاب تأخذهم؟ جزاكم الله خير وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يسأل هل يجوز لأحد أن يدعو لآخر قائلا اللهم أدخله الجنة بلا سابقة حساب ولا عذاب؟ نعم يجوز، ولا اعتداء في هذا، لأن هناك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، فكونك تسأل الله أن يجعل صاحبك منهم لا بأس بذلك. كذلك يسأل يقول هل يجوز لي أن أقول اللهم أيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا أو رحمة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أرى من ذلك مانعا. قل يا رب أنا متسرع وأدعو كثيرا على الناس، فيا رب لا تستجب دعائي على الناس. فالتراجع في الدعاء مطلب، التراجع في الدعاء مطلب، ولا أرى مانعا من الفقرة المذكورة. أما أجزاء القرآن الموجودة في المسجد التي لا يقرأ فيها، هل يجوز نقلها إلى الكتاتيب؟ ذلك بإذن المسؤول عن المسجد، وإن أخذتها للكتاتيب الخاصة عليك أن تسلم قيمتها لأهل المسجد لشراء مصاحف جديدة للمسجد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل المولى العلي العظيم فضل الشيخ أن يرفع قدرك وأن يجزيك عنا خير الجزاء. وإياك والسمعين والسمعات. بارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخنا. السؤال الأول، يا سيدنا رجل تقدم لخطبة أو زواج من واحد، فقالوا على اسمه. هو يا فضل الشيخ قاعد مع أختها في أول يعني جلوسه معها الأول. وبعد كده يا شيخنا قالوا له لا على اسم أختها الثانية، قالوا له على اسمها إن هي اللي انت قعدتي معاه وهي واحدة غير، وتم العقد وتم الزواج يا فضل الشيخ على كده غير على يعني هي واحدة غير المقصودة أو غير اللي هي يعني كان طالب منها وكان طالب يعني الزواج. جلس مع واحدة حلوة وقالوا له هذه اسمها مثلا زينب ولم يكن اسمها زينب، اسم أختها ايه؟ اسم أختها يا سيدنا. ايوه غشوها يعني. واخذ العقد يا سيدنا وتم الزواج وما اكتشفش الامر الا بعد كتب الكتاب يا فضيله الشيخ ان هي دي اللي ماشي اللي كان يخطب او اللي كان قاعد معاه. دي السؤال الاول، في هل العقد صحيح؟ طيب السؤال، هو وافق على ذلك والام رافض؟ ما هو يا سيدنا ما عرفش او ما اكتشفش الا بعد العقد. استفهم، ان كان اقر قال كلاهما سواء واقر بذلك فيصح العقد فقط ويبني بها. ان كان لم يقر، ان كان لم يقر فستكون قضيه. إن كانوا غشوه حقا ففي صحة العقد خلل، في صحة العقد نظر. هو الوقت بقى الأمر إجباري يا سيدنا بعد كتب الكتاب وانتهى الأمر، ما عادش ليه إن هو مخير بين الرفض أو القبول. المهم هل العقد صحيح أم لا؟ السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، يعني ما هو عفوا يا أخي، تصحيح العقد ينبني عليه هو، يعني هو ممكن الآن يتمسك ويقول ليست هذه التي رأيته وأنا أريد الفراق، له أن يقول ذلك، وهم سيقولون سيقدموا دعواهم ويستمع منهم. فأنا أسألك سؤالا، هو الأم موافق أو رافض؟ هو موافق وانتهى الأمر. خلاص الحمد لله، يصححون العقد يقولوا له ما قد زوجناك زينب لكن كان اسمها الصحي أي اسم. تمام يا سيدنا. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، الحديث اللي هو نعم الله الناموس والمتناموس تقريبا هو نفس الحديث مش متذكره، هل ده حديث قدسي بس هو تقريبا حديث؟ عفوا لعن الله، اتفضل يا سيدنا. نعم الله الناموس والمتناموس حديث ثابت عن رسول الله قدسي يا سيدنا ولا لا نبوي؟ نبوي، لان الحديث القدسي الذي فيه قال الله، لكن هذا فيه قال رسول الله لعن الله الناموس والمتناموس. الله يديك الصحة يا سيدنا وبارك لنا في عمرك ويجزاك عنا خير. طب في سؤال ثالث، هو فضيلة الشيخ علامات قبول التوبة يا فضيلة الشيخ الله يبارك فيه؟ والله ما في نص أن التوبة لها علامات معينة، لكن العلماء يقولون يشعر بأن التوبة قبلت إذا أتبعت المعصية بحسنة، إذا أتبعت السيئة بحسنة. فإذا استغفرت ربك وأتبعت السيئة بالحسنة فهذه مبشرات إلى أن التوبة قبلت، ولا منصوص حديث في علامات قبول التوبة، كذا ليس هناك نص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا شيخ، ثلاث أسئلة الله يكرمك. شبالي يا أختي، ربنا يبارك لك يا رب. من فضل حضرتك، الجزء أكثر من الزحف. نعم الجزء اللي هو تحت الشأن دم مباشرة، دوت المرأة لازم تزيد من العورة ولا يعني عفوا الجزء مرأة. هذا الجزء للمرأة؟ لتلتك مصر الجزء الأكثر الزين لازم تزين. عفوا الصوت غير واضح. الجزء اللي هو أكثر الزقن، يعني في نساء لهم لحم هنا، تقصدي ماله؟ دور في الخروج عورة ولا لا؟ والله أنا مختار الرأي القائل بأن المرأة عورة كلها. لكن النزاع يتأتى عند من يقول إن العورة تستثنى من الوجه والكفان. طب في الصلاة لو الجزء ده بين في الصلاة هل يبطل الصلاة؟ لا الصلاة تصح، يعني أثر الزقن ده مش عادي إن الصلاة تصح. الصلاة تصح. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، سائل نسأل عن معنى نكاح الشغار. نكاح الشغار أن يقول الرجل للآخر زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ليس بينهما صداق، فالنبي نهى عن ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك، وأنا دلوقتي إن شاء الله ماشية في 69 عام ونفسي أطلع عمرة وما عنديش محرم، هل ينفع أطلع من غير محرم فضيلة الشيخ؟ فريق من العلماء يمنع من ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. وجوز هذا بعض العلماء إذا كان مع رفقة آمنة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا في حجة نافلة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف في إمرة عمر إلى الحج، ولأن النبي قال لعدي بن حاتم الطائي: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة وهي المرأة المسافرة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. يعني ممكن أسافر مع صحبة؟ على رأي لبعض العلماء، مسألة لا تخلو من خلاف. السلام عليكم. مفتح حضرتك شيخ، أظهر حضرتك سؤالين أعزك الله. ربنا يكرمك. أنا بحط في الغسالة ملابس بتبقى ملابس يعني طهرة، ملابس عادية، وفي ملابس بيبقى فيها أعزك الله دم حيض، فما باجي أحيانا الغسالة ما بتنضفش قوي، بلاقي بيطلع الغسيل بيبقى فيه أحيانا أثر لدم الحيض. هو أنت لست فقيها في الغسيل؟ اه. أنت غسالة لست بفقيها. يعني اغسلي دم الحيض على حدة، الثياب التي فيها دم الحيض على حدة، والثياب الأخرى على حدة. نعم، دم الحيض نجس بالإجماع. بيطلع فيها أثر يا أختي. الأول اغسلي ثياب الحيض غسيل جيد، أو في الآخر اغسلي كل ثياب على حدة. بارك الله فيك. طب عزك الله يشف. طب السؤال الثاني اللي يكرمك، لما بدأت وضع بحط حتى زيت على الشعر، هل ويبقى في لسه في أثر، هل دون بيمنع الوضوء؟ لا يمنع الوضوء. امرأة وضعت على شعرها زيتا ثم توضأت ومسحت على الرأس، الوضوء صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجه لبب شعره في يوم 25 من ذي القعدة، وبقي ملبدا الشعر حتى دخل يوم 10 من لبد شعره في ذي القعدة 25 ذي القعدة، وبقي ملبدا إلى 10 من ذي الحجة، وكان يمسح التلبيد جمع بعض الشعر على بعض بشيء يقال له اللبات حتى يمنعه من تسرب الآفات إليه. مع ذلك كان يتوضأ ويغتسل. وأيضا فإن عائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عبدهن من آفات الأزواج حاجات ومعتمرات وعليهن الضماد، والله أعلم. السلام عليكم. سائل يسأل: هل أقول عند النوم آخر ما أقول لا إله إلا الله حتى إذا مت يكون آخر كلامي لا إله إلا الله، أم أقول وجهت وجهي للذي فطر، اللهم ألجأت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك الحديث؟ أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى رجلا قيل البراء أو غيره قال: توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك الحديث. وقال: واجعلهن آخر ما تقول، فإنك إذا مت مت على الفطرة، فقل لا إله إلا الله قبل ذلك إن شئت، لكن هذا يكون آخر الكلام، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل: هل تجوز الموعظة عند القبر؟ أقول: إن احتاج إليها فعلت، وإن لم يحتج إليها لم تفعل. فالنبي قد وعظ عند القبر بعض المرات، ولكن لم يكن من هديه الدائم الموعظة عند القبر في كل جنازة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك ويديك الصحة يا رب. وياك. حضرتك انا كنت ناوي اعمل عقيقه لابني بقالي 17 سنه وانا اتاخرت في موضوع العقيقه، فهل يجوز ان انا اعملها واوديها لدار الايتام؟ نعم يجوز، يجوز اعملها واوديها لدار الايتام. نعم، سؤاله من شقين. الشق يعني الاول، العقيقه عن كبير السن التي لم تفعل عقيقته في صغره لا بأس بذلك، وقد عق ابن سيرين عن نفسه على الكبر، واستؤنس بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الغلام مرتهن بعقيقته، أي أنه محبوس عن خير كان سيحل له أو سيتأتى له بسبب عدم العقل عنه. وأن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه عق عن نفسه عند الكبر، هذا أولا. أما عن توجيه العقيقة إلى دار الأيتام فلا بأس بذلك، إلا أنه أيضا يستحب لك أن تأكل منها جزءا، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل عن قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، ما معنى سأل سائل بعذاب؟ قال بعض العلماء إن حروف الجر تتناوب، والمعنى سأل سائل عن عذاب واقع، هذا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، زي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. حضرتك كان واحد بيحج متمتع، لو ما سعاش السعي اللي هو بعد طواف الإفاضة، والكلام ده كان سنة مثلا 2007 ولا حاجة، ففي حد قال له ممكن لما تروح تبقى 9 وانت محرم، هل السعي ده بيتم اصلا ويكون الواحد تحلل من احرامه؟ يعني لا، السعي الحج لا يلزمه لبس ملابس الاحرام، حتى لو بعدها بسنين، يعني لما يكون رايح اعمل عمره ابقى اسعى ثاني للتاكد، يعني شاكك بس. نعم اسعى خلاص، اسعى نعم قبل العمره بدون ذبح او فدي او اي حاجه. لا جزاك الله خير، شكرا. السلام عليكم. الأخ الذي سأل عن سؤال الحج المذكور يقول إن السعي غير مؤقت إلا عندما أقته بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. ولكن قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، من معانيه التي ارتضاها عدد من العلماء، الحج لا ينعقد ابتداؤه إلا في أشهر المعلومات، يعني لا يصح أن تقول في رمضان نويت الحج، ولا في شعبان، إنما بداية ذلك شوال وذو القعدة والعشر ومن ذي الحجة، هذا عن البدايات. أما النهايات فالأمر واسع، فقد يحصل لامرأة أن تنفس، يعني تلد وهي تحج ويتأخر طهرها زمنا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ. نعم. بالنسبة حضرتك، بالنسبة لوجود رائحة كريهة للميت بعد أن عموما الأموات تصدر منهن رائحة كريهة، فليست هذه علامة سوء خاتمة. وعلي لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حاصله على ما حسن، كان طيبا حيا أو ميتا، ولم أرى منه ما يرى من الميت. فعموم الأموات تظهر منهن أحيانا رائحة ليست بطيبة، رائحة غائط، رائحة أي رائحة، فليست هذه من علامات سوء خاتمة ولا شيء. السلام عليكم. أما بعد الميت بشهر فأصبحوا جيفا كلهم، وتظهر الرائحة من كل المقام، من كل الأموات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وفيك. لي سؤال. تفضل. ربنا أكرمني وقمت بناء بيت مسجد في الدار الأول من منزلي، وربنا أكرمني وعندي مبلغ من المال وضعته في البنك، فأنا بنفق حاليا على المسجد، واخد بال سيادتك؟ يعني أنا لسه شاري موتور ب5000 جنيه وعامل رخام بحوالي 3000 جنيه وهكذا، فهل يصلح سيادتك ان انا زكاة المبلغ، زكاة المال المبلغ اللي انا حاطه في البنك، اليوم يصلح ان انا اشتري بها اجهزه للمسجد؟ زكاه المال لا تجوز في بناء المساجد. وبعدين انت تقول ربنا اكرمني وضعت مال في البنك، من ادراك ان الله اكرمك وانت تضع مالا في البنك وتاكل الربا؟ هل تاكل من فوائده؟ هل انت تاكل من الفوائد البنكيه؟ اذا كنت تاكل من الفوائد البنكيه فليس هذا اكرام، هذا استدراج، وانت تاكل الربا. والله يقول اتقوا ما ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا تاخذ فوائد ربويه لنفسك ولا للمسجد، الله طيب لا يقبل الا طيبا. خذ المال وابحث عن ناس طيبين، والدنيا ما عدمت من الطيبين. شغل المال معهم على المكسب والخسارة، وكل من الحلال الطيب، والله لن يضيعك. السلام عليكم. السلام عليكم. سائلة تسأل عن الرموش الصناعية، هل يجوز لها أن تستعملها؟ أقول البعد عنها أفضل، لما عساه أن يدخلها تحت طائلة النامصات الواصلات، عفوا الواصلات، والوصل وصل الشعر بشعر آخر. فالرموش الصناعية يخشى أن تدخل صاحبتها في هذا الوعيد، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي أربع أسئلة يا شيخ مصطفى. تفضلي. السؤال الأول، هل عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل بتكون 4 أشهر و10 أيام أم بوضع الحمل، أيهما أقرب كما في حالة المطلقة وهي حامل؟ عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تنقضي بوضع الحمل، لحديث سبيعة الأسلمية أن زوجها مات وهي حامل فما لبثت أن وضعت، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك قال ما لي أراك تجملت للخطاب، لا تحلين للخطاب إنما هي 4 أشهر و10. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أما إنك قد حللت حين وضعت. فهذا بضميمة قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والأخير وإن كان في المطلقات، لكن حديث سبيعة الأسلمية في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، والله أعلم. السؤال الثاني، خرجة المتوفى، نعم، هل الخرجة بتاعت المتوفى المصاريف اللي بيدوها التأمينات؟ هما خارجتان، خرجتان، مبلغ ضئيل يعطى أولا لتكاليف الدفن، والثاني تعتبر، نعم، تعتبر من الميراث تستحقها الورثة. الأولى لتكاليف الدفن، الثانية أرى والله أعلم أنه من الأسلم، وحتى نبتعد عن الصراعات فيها تقسم قسمة الميراث، والله أعلم. السؤال الثالث، نعلم أن أبناء وبنات الإخوة والأخوات الأشقاء لا يرثون في وجود الإخوة والأخوات الأشقاء. تقصد بنات الإخوة والأخوات؟ أبناء وبنات الإخوة والأخوات الأشقاء لا يرثون في وجود الإخوة والأخوات الأشقاء. تقصد من الجد يعني؟ لا، هو كان أخ شقيق هو اللي توفى وترك أبناء أخ لي أشقاء وشقيقات يعني. إيه؟ يعني أبناء الأخت، أبناء الأخت محجوبون بأبناء الأخ؟ هم محجبون، أي نعم. إيه؟ ولكن هل يوجد لديهم وصية واجبة؟ لا، ليست وصية واجبة، الوصية الواجبة لا نعلم لها مستندا عموما. ما لهمش وصية واجبة عموما، أنا ما أدري القوانين الوضعية، لكن أنا أتكلم على الناحية الشرعية لا أعلم لهم مستندا. ولكن لو أخذوا منهم بالتراضي يعني لا، التراضي يسمح بكل شيء، لكن ما أظن أن النفوس تطيب الآن. أيوة، بمثل هذه المبالغ الكبيرة. نعم. السؤال الأخير يا شيخ، إحنا في المسجد عندنا حريم كبار في السن. عندنا ولا عندنا؟ عندنا. عندنا. نعم. عندنا. نعم. عندنا حريم كبار في السن. بيجوا بيصلوا جنب مننا، إحنا بنقف طبعاً عشان نصلي وإحنا قيام، لكن هم بيقعدوا. فالسؤال السأل، هل نضع الكرسي جنب رجلينا ولا رجليهم هم اللي تبقى جنب رجلينا؟ الأمر واسع. الأمر واسع. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. نعم تفضل. يحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. زادك الله علما وتقوى وياك وياك الجنة. تفضل وياك. هم أربعة أسئلة جزاك الله خير. وياك تفضل. السؤال الأول، نريد معرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل تكبيرة الإحرام. ها؟ قول النبي قول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه قبل أن يدخل في الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد منك أن تفهم شيئا. أمرني. أن الألفاظ التي قالها النبي لأصحابه لما قال استووا مثلا، أو قال عمر استووا، قال لا. النبي سووا صفوفكم، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، سووا الصفوف إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ومن تمام الصلاة على قول، كل هذه ليست تعبد باللفظ إنما التعبد بالمعنى. واخد بالك؟ يعني ليس اللفظ لفظ تعبدي كحديث سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي مثلا، أو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، لا، إنما المراد أية لفظة يصح بها الأمر بالتسوية. سووا صفوفكم. سووا صفوفكم، استووا، اعتدلوا، القصد تسوية الصف، فليس التعبد باللفظ إنما التعبد هنا بالمعنى المطلوب. ولذلك ورد عن الصحابة عمر كان يقول استووا استووا استووا، عمر كان يقول مثل هذا، وصحابة آخرون يقولون أذكار أخرى. نعم تفضل. صح الحديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن. لا يصح لا يصح. حكم لبس الباروكة للرجال أو النساء؟ لا تجوز، باروكة شعر ووصل، النبي لعن الواصلة والمستوصلة رحمك الله جزاك الله. الرجل يدر ثيابه ليس خيلاء بل شيء عادي، هل يجوز ذلك؟ هي معصية وإن كانت لا تصل إلى الكبيرة إذا كانت لغير الخلال، لكنها أيضا معصية. إذا إذا إذا إذا ورد قول أحدهم أن أبا حنيفة كان يجر ثيابه ليس خلالا، هل هذا صحيح؟ ورسول الله ما شأن أمره؟ حرم ذلك أو نهى ذلك. إذا كان إذا كنت تعلم أن الرسول حرم ذلك فلا معنى لمعارضة قول نبيك بقول كائنا من كان. جزاك الله خيرا يا شيخ، أنا أحبك الله سيدنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. سئل يقول ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق سلعته بالحلف الكاذب؟ المنفق الذي يبيع، يعني المنفق الذي يجعلها تنفق يعني تباع، يعني يحلف أن السلعة مثلا هذه جابت لي 20 جنيه وما جابت له 10 جنيهات، فيحلف كي يبيع سلعته، فهذا من الكبائر والله أعلم. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. تسأل سائلة تقول لها بنت وتقدم لها خاطب لرؤيتها، هل يجوز لها أن تلبس ابنتها الذهب وتكثر من ذلك حتى يعجب الخاطب بها؟ أقول لا مانع من ذلك، وقد قال رسول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن أسامة بن زيد رضي الله عنه: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه. لو كان أسامة كان أسود شديد السواد، فأسود إذا كانت البنت سوداء شديدة السواد، قال لمن سيتقدم لها من الخطاب؟ لما كان أسامة أسود شديد السواد قال النبي: لو كان أسامة جارية لحلوته ولكسوته، يعني لألبسته الحلي وكسوته بملابس سيدة حتى أنفقه، أي حتى يأتيه الخطاب لو كان جارية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الله فيك يا شيخ. معلش بعد اذنك حضرتك سؤال عن احنا شايلين شقه من صاحبها هي تبع بنك الاسكان والتعمير بس احنا عرفنا ان هو كان دافع حاجه اسمها وديعه صيانه. اي معروف يدفع مبلغ من المال يوضع المبلغ مع مبالغ الاخرين في البنك وتؤخذ فوائد للصيانه. معلش بعد حضرتك بقى انا عايزين نعرف حكمها احنا مش احنا اللي دفعناها هو بس انت الان مستاجره. لا لا انا مالكه اشتريتيها وهو الذي صاحبها وهو الذي قد اودع الوديعه في البنك. نعم لا اسمع عليك ان شاء الله يعني ما نطلعش مثلا ما عليك ايش انت شيء ان شاء الله ما عليك شيء باذن الله. جزاك الله خير يا شيخ ربنا يبارك فيك وينفعك يا رب ويعيد قدرتك يا رب اللهم امين. وياكم المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم حضرتك يا شيخ انا دي اخ من ابويا. نعم انا كنت سالت عليه كذا مره فامه مش حابه ان اسال عليه. كم عمره؟ عمره 7 سنوات. حاولي قدر الاستطاعة أن تسألي عنه وأن تصليه وإن رفضت أمه. رفضت أمه. على التليفون هي ساعة بترد وساعة مش بترد. خلاص تحملي لوجه الله. صلي لوجه الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على عدم سؤال عن أخويا؟ اسألي قدر الاستطاعة لأنه رحم يجب أن توصل. إن منعت أمه وصلتي له هي التي تتحمل الإثم. طيب حضرتك انا ليا امي بحب اسال عنها بس ليا اخ يعني مش بيحب اني اروح البيت وكده. كل الناس زعلانين منك ليه ما راجع نفسك؟ يعني مرات ابوك زعلانه منك واخوك زعلان منك وما يريدك تدخل البيت، لماذا كل هذا؟ اسالي نفسك سؤالا، لماذا زوجة أبي تمنعني من زيارة أخي وأخويا يمنعني من زيارة أمي؟ رجع نفسك استغفر الله. السلام عليكم. عليك السلام. نعم ما حكم النوم على البطن؟ الحديث الوارد في النوم عن البطن والنهي عنه أنها نومة المغضوب عليهم أو نومة المعذبين لا يصح. في سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة وهو للضعف أقرب فعليه لا مانع، وإن كان الأقرب إلى السنة أن تضطجع على الجنب الأيمن وبعد ذلك تتقلب كيف شئت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ في بداية بداية ماذا؟ أيوة نعم مع الشيخ الوقتي. ايه نعم تفضلي. السلام عليكم. عليك السلام. لا يقول وطي التلفزيون، خفضي من صوت التلفزيون. لو سمحت من فضلك شرط ان انا في بداية السنة الهجرية اهلنا بيعملوا لنا رز ولبن ويقولوا لنا ده من السنة، هل هذه سنة ام بدعة؟ ليست من السنة. ليس من السنة ان نصنع في بدايات السنة الهجرية رزا مع لبنا. يعني ايش بدعة؟ لو عملنا ايش بدعة؟ قلت لك لم يرد عن رسول الله هذا الصنيع ولا عن الصحابة. جزاك الله كل خير. ايوه وكل الاحتفالات عموما التي يصنعها الناس الآن، احتفالات برأس السنة، احتفالات بأعياد ميلاد، احتفالات بأعياد وطنية، كل هذا لم يرد عن رسول الله إلا العيدان الفطر والأضحى. السلام عليكم. سائل يسأل عن اسم فتى موسى المذكور في قوله تعالى وإذ قال موسى لفتاه. فتى هو يوشع بن نون عليه السلام وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أيضا سائلة تسأل تقول إنها تدرس في جامعة مختلطة، تدرس الطب في جامعة مختلطة هل تستمر في دراستها أم تبتعد؟ أقول إن كان بإمكانها في الجامعة المختلطة قدر الاستطاعة أن تعتزل عن الرجال وتبتعد عنهما تكون مع الفتيات، تكون في سلك الفتيات فلا بأس، لأن المسلمات في احتياج إلى طبيبة مسلمة. أما إن خشيت على نفسها الفتنة أو الشر أو الفساد فلها أن تبتعد إن خشيت على نفسها أن تقع في المحرم وفي الفاحشة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك مولانا؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك، حكم الذين يتهربون من دفع المصروفات المدرسية، أنا مدرس وعندي أولاد في المدرسة، حكم التهرب من المصروفات المدرسية، يعني التهرب من المصروفات المدرسية وهم قادرون على الدفع ولا فقراء؟ قادرون على الدفع. خلاص قادرون على الدفع يدفعوا، لأن المال العام سيبدد. طب حضرتك ما كانش يعرف وترك سنين كثيرة، خلاص يستغفر الله ويعمل أعمالا صالحة وأعمال بر للمسلمين بصفة عامة. طب ما حكم الدين في أو ما صحة حديث إن رجالا يتخوضون في دين؟ أنا في أموال الزكاة، ليس هو في المصروفات المدرسية. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يثيبهم ويبارك فيهم وأن يحفظهم وقناتهم. أسأل الله أن يبارك في هذه القناة وفي أصحابها وفي الدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام، كما أسأله سبحانه أن يجازي أصحابها خير الجزاء، اللهم آمين. وأسأل الله أن يجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، اللهم آمين اللهم آمين. هذا وذكر الجميع بأن الله عز وجل إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وذكر النصارى في بلادنا مصر وغيرها بما لهم علينا من حق الجوار، وذكرهم بأن يسلموا لله وأن يتدينوا بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. هذا وذكر أيضا الذين يطوفون بالقبور ويسألون أهلها من الأموات كشف الضر وجلب النفع بأنهم يفعلون شركا بصنيعهم هذا. ورب العزة يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وأذكر الجميع جميع المسلمين بأن أهل الإسلام إخوة، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمسلم في مصر أخ للمسلم في تونس، أخ للمسلم في المغرب، أخ للمسلم في تركيا، أخ للمسلم في قطر، أخ للمسلم في السعودية، أخ للمسلم في روسيا، أخ للمسلم في الإمارات وفي استراليا. فالمسلم أخ للمسلم شاء ذلك أم أباه، لأن الله قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: المسلم أخو المسلم. وأذكر إخواني في تونس والأخوات بأن القانون الذي سن في بلادهم بإباحة تزوج المسلمة بكافر قانون باطل، وهذا من حقه أن يداس بالأقدام لمخالفته كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى في شأن زواج المسلمة بكافر: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ختاما أسأل الله سبحانه أن يحفظ البلاد بحفظه، وأوصي نفسي وإياكم بذكر الله والثبات على دينه حتى الممات، وأوصي نفسي وإياكم بكتاب الله وسنة رسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.